وإن أسامة لقد كنا نتمنى أن يكون حكام المسلمين كأسامة تأخذهم الغيرة والحمية، إلا أن حكام المسلمين قد جبنوا على أمريكا أن تصغي وأن تكون عاقلة. قلت كنا نتمنى ما قام به أسامة يقوم بذلك حكام المسلمين، ويا أسباه على حكام المسلمين وعلى الجيوش المكدسة والأسلحة المكدسة، ماذا تنتظرون ومتى تقاتلون وأين تحاربون؟ وأرجو الله أن يرحم أسامة فقد أدى ما أوجب الله عليه، ورحم الله أسامة رحمة واسعة وغفر الله له الذنب ووسع له قبره، والسلام عليكم.